خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، ومع الدرس 67 بعد 300، ومع سورة البروج وسورة الطارق وسورة الأعلى. وسورة البروج ورد في فضلها ما رواه ابن حبان وصححه الألباني من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر دي والسماء والطارق والسماء ذات البروج. رواه ابن حبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. يقسم سبحانه وتعالى بالسماء ذات البروج. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: البروج أي النجوم. وقال ابن عباس أيضا: البروج هي منازل الشمس والقمر. منازل الشمس والقمر، وهي 12 برجا. تنزل الشمس في كل شهر في برج على عدد شهور السنة. وقال الحسن وعكرمة ومجاهد أيضا: البروج أي القصور. وأصل البروج في لغة العرب هي القصور، كما قال سبحانه وتعالى: ولو كنتم في بروج مشيدة، وسبق ذكر ذلك. وقيل البروج أي الخلق الحسن. والسماء ذات البروج واليوم الموعود. أجمع المفسرون على أن اليوم الموعود هو يوم القيامة، وقد ورد تفسير ذلك في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن أبي حاتم. وهذا الحديث في صحته نظر. واليوم الموعود وشاهد ومشهود. الشاهد في قول الأكثرين هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة، كما قال البغوي في قول الأكثرين. يعني هذا على قول الأكثرين، وهذا القول أيضا روي عن علي وعن ابن مسعود وعن علي وعن ابن عباس وعن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن الحسن وغيرهم. قالوا الشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة، وقيل الشاهد هو يوم الجمعة أيضا، والمشهود هو يوم القيامة. وقيلت أقوال كثيرة في هذه الآية. قيل الشاهد هو الله، وكفى بالله شهيدا، وقيل الشاهد هو رسول الله، ودليل ذلك قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقيل الشاهد هو الإنسان يشهد على نفسه، وقيل الشاهد هي جوارحه. أقوال كثيرة، لكن الذي عليه الأكثرون كما ذكرنا آنفا أن الشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. هذا هو جواب القسم على قوله، واللام محذوفة والتقدير لقتل أصحاب الأخدود. وقيل جواب القسم محذوف والتقدير لتبعثن، قتل أصحاب الأخدود أي لعن أصحاب الأخدود. والأخدود جمعه أخاديد، وهو الشق العظيم المستطيل في الأرض. الأخدود هو الشق العظيم المستطيل في الأرض كالخندق يعني. قتل أصحاب الأخدود أي لعن أصحاب الأخدود، وهم الكفار الذين كانوا يعذبون المؤمنين على هذه الأخاديد. وهذا معناه الدعاء، أي الدعاء عليهم، وهذا وجه. والوجه الثاني قتل أصحاب الأخدود على سبيل الخبر، فيكون الكلام عائدا على المؤمنين الذين قتلوا في هذه الأخاديد، فيكون على الكلام خرج على سياق الخبر، أي قتل أصحاب الأخدود وهم المؤمنون الذين قتلوا في هذه الأخاديد. هذا على أن الكلام على سياق الخبر. أما على سياق الدعاء فيكون الكلام عائدا على الكفار الذين قتلوا وعذبوا المؤمنين في هذه الأخاديد. قتل أصحاب الأخدود. وقصة أصحاب الأخدود قد جاءت في حديث صهيب عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم له ساحر، فقال الساحر: قد كبر سني وحضر أجلي، فادفع لي غلاما أعلمه السحر. فدفع إليه غلاما فعلمه السحر الحديث، وهو قصة مشهورة، هو حديث مشهور، ويعتبر هذا الحديث من تفسير هذه القصة ومن تفسير القرآن بالسنة، لأن جاء الحديث فيه تفسير وبيان لقصة أصحاب الأخدود. قالوا: كانوا في نجران في جنوب الجزيرة العربية. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. النار مجرورة لأنها بدل اشتمال. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، أي هؤلاء الكفار كانوا قاعدين على هذه النار، وكانوا يلقون المؤمنين الموحدين في هذه النار. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي حاضرون في ذلك، ويعرضون عليهم الكفر، فمن أبى منهم ألقوه في النار. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم، أي وما عابوا أو وما كرهوا منهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني هؤلاء المؤمنون ليس لهم ذنب ولا خطيئة، إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد سبحانه وتعالى، فليس لهم ذنب في تعذيبهم وفي إحراقهم بالنار من هؤلاء الكفار، إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد سبحانه وتعالى. العزيز منيع الجناب، لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب. القاهر سبحانه وتعالى القوي جل جلاله وتقدست أسماؤه، بالله العزيز الحميد، الحميد أي المحمود في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره سبحانه وتعالى، الذي له ملك السماوات والأرض. سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، سبحانه وتعالى هو المتصرف فيهما كيفما يشاء سبحانه وتعالى، الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هذا فيه تهديد شديد ووعيد لهؤلاء الكفار الذين حرقوا المؤمنين بالنار. والله على كل شيء شهيد. وقوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. إن الذين فتنوا أي حرقوا المؤمنين والمؤمنات، أي حرقوهم بالنار. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وهذا الجزاء من جنس العمل، كما حرقوا أولياء الله بالنار فلهم عذاب الحريق في الآخرة، والجزاء من جنس العمل. وما أحسن ما قال الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود والفضل، حرقوا أولياء الله بالنار وهو يدعوهم إلى التوبة وإلى المغفرة وإلى الرجوع إليه سبحانه وتعالى. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، أي العظيم. في مقابلة هؤلاء الذين لهم نار الحريق ولهم عذاب جهنم، فالمؤمنون والموحدون الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، أي أخذه وعذابه وانتقامه شديد سبحانه وتعالى، كما قال جل ذكره: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وغيرها من الآيات. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. سبحانه وتعالى هو الذي يبدأ الخلق وهو يعيده سبحانه وتعالى، فكما بدأ الخلق يعيده سبحانه كما بدأكم تعودون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: الودود أي الحبيب، وقيل الودود أي المتودد لأوليائه بالمغفرة سبحانه وتعالى، فهو يتودد ويتحبب إلى عباده سبحانه وتعالى وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. لا إله غيره ولا رب سواه جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد سبحانه وتعالى، ذو العرش المجيد. قرأ الجمهور ذو العرش المجيد برفع الدال، فالمجيد خبر عن الله سبحانه وتعالى من الأخبار السابقة، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. هذا على قراءة الجمهور. وقرأ حمزة والكسائي وخلف ذو العرش المجيد بالجر بكسر الدال مجرورة صفة للعرش، والقراءتان صحيحتان، فالمجيد إما صفة لهذا العرش العظيم الواسع الشريف العظيم الذي يسعو جميع المخلوقات ذو العرش المجيد على قراءة حمزة ومن معه، وفي قراءة الجمهور ذو العرش المجيد أو هو المجيد. فالمجيد إما أن تكون خبر لمبتدأ محذوف أو تكون خبر رابع عن ضمير الجلالة سبحانه وتعالى. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، لا يسأل عما لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، فإذا أراد شيئا فعله سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ هل أتاك أي قد أتاك حديث الجنود، حديث الجنود فرعون وثمود، وفرعون وثمود بدل من الجنود، فالجنود مجرورة، فإن قيل الجنود مجرورة، الجنود وفرعون وثمود مفتوحة، والجواب عن ذلك أن فرعون وثمود ممنوعان من الصرف، فهنا مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة، فرعون وثمود، والجنود مجرورة، ولكن هنا جرة هاتان الكلمتان بالفتحة نيابة عن الكسرة. فرعون وثمود، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ فإن قيل لما خص فرعون وثمود بالذكر، والجواب عن ذلك أنه خص ثمود بالذكر لأنهم كانوا من العرب وكانوا قريبين من المشركين ويعلمون أخبارهم، وأيضا خص فرعون بالذكر لأن قصة فرعون كانت مشهورة عند أهل الكتاب وأيضا عند المشركين، فكان من الأقوام الذين كانوا متأخرين في الهلاك وكان قصتهم مشهورة عند العرب. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب، أي في تكذيبك يا محمد وبما جئت به من الحق، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، سبحانه وتعالى محيط بهم، لا يعجزونه ولا يفوتونه سبحانه وتعالى، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي قرآن عظيم شريف في لوح محفوظ، وقد قرأ الجمهور في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق، فقرأوا محفوظ بالخفض بالجر على أن محفوظ صفة للوح، صفة للوح في لوح محفوظ، هذا على قراءة الجمهور. وإذا كان اللوح محفوظا فيكون القرآن محفوظا لأن القرآن في اللوح. وقرأ نافع وحده في لوح محفوظ، في لوح محفوظ بالرفع على أن محفوظ صفة للقرآن، والتقدير بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح، هكذا تقدير على قراءة نافع، فمحفوظ صفة للقرآن، هذا على قراءة نافع. أما على قراءة الجمهور فهي صفة لللوح، والقراءتان متلازمتان بمعنى أنه إذا حفظ اللوح حفظ القرآن لأن القرآن في اللوح، وإذا حفظ القرآن أي كانت محفوظا على قراءة نافع صفة للقرآن، فإذا كان القرآن محفوظا كان اللوح محفوظا أيضا، فالقراءتان تجتمعان في المعنى، تجتمعان في المعنى، وهذا من إعجاز القرآن في أن القراءات تتفق ويعضد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وبذلك تكون قد تمت سورة البروج، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة. وسورة الطارق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق. يقسم سبحانه وتعالى بالسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق، هذا تفخيم وتعظيم لشأن الطارق، وسيأتي تفسير هذا الطارق، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، هذا هو تفسير الطارق، أي النجم الثاقب، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. وقال ابن عباس الثاقب أي المضيء، وقال مجاهد الثاقب أي المتوهج. وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. فإن قيل لما سمي النجم طارقا، والجواب عن ذلك أنه سمي النجم طارقا لأنه يظهر ليلا ويختفي بالنهار، يظهر ليلا ويختفي بالنهار. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعثة، يعني حتى المرأة تتجهز لزوجها، لأنه إذا فاجأها وكان في سفر ورجع إليها فقد تكون شعثة، يعني ليست متطيبة ومتجهزة ومتأهبة لزوجها، وهذا من محاسن الإسلام، حتى لا ينفر الرجل من المرأة، فالمرأة الرجل لا يأتيها ليلا ويطرقها طروقا بالليل، بل يأتي بالنهار، فتكون المرأة مستعدة لذلك استقبال زوجها. وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، أي كل نفس عليها حافظ يحفظها ويحرسها، كما قال سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقد قرأ الجمهور بتخفيف لما إن كل نفس لما عليها حافظ، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر لما بتشديد لما. وعلى قراءة التشديد الكوفي البصريون لهم مذهب في هذه الآية، والكوفيون لهم مذهب في هذه الآية. على مذهب البصريين يقولون هذه إن المخففة من الثقيلة، وهي فيها ضمير الشأن محذوف، إن المخففة من الثقيلة، والتقدير إنه كل نفس عليها حافظ، فكل نفس كل مبتدأ وحافظ خبر، ولما هذه الفارقة، وإن هذه المخففة من الثقيلة، والتقدير إنه كل نفس لعليها حافظ. هذا على مذهب البصريين من النحاة، يقولون أن اللام دخلت على عليها وما صلة جاء بها للتوكيد، واللام تدخل على عليها، والتقدير إنه كل نفس لعليها حافظ، هذا على مذهب البصريين. وقال الكوفيون إن هنا بمعنى ما النافية، ولما بمعنى إلا، والتقدير ما كل نفس إلا عليها حافظ، هذا على مذهب الكوفيين. إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، دافق على وزن فاعل بمعنى مفعول أي مدفوق، وأصل الدفع أي الصب، كما قال في عيشة راضية أي مرضية، ففاعل هنا أي دافق بمعنى مدفوق، أي يخرج المني دفقا، المني يخرج دفقا يعني هو مدفوق يخرج دفقا، والدفق هو الصب. وقيل دافق أي لزج، خلق من ماء دافق، وهذا الماء الدافق أي المدفوق يعني هو ماء الرجل وماء المرأة، فإن قيل لما جعلهما ماء واحدا فقال يخرج من ماء دافق، والإنسان يخلق من ماء الرجل ومن ماء المرأة. والجواب عن ذلك أنه سمى ماء الرجل وماء المرأة ماء واحدا لامتزاجهما واختلاطهما فسماهما ماء واحدا، قال جل ذكره فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق وهو ماء الرجل وماء المرأة، يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب أي صلب الرجل أي من ظهره، من بين الصلب أي صلب الرجل، والترائب قال ابن عباس أي موضع القلادة على الصدر، موضع القلادة على الصدر، يعني ماء الرجل يخرج من صلب الرجل وماء المرأة يخرج من موضع القلادة على الصدر. وعن ابن عباس أيضا الترائب أي من بين ثدييها، يعني ماء المرأة يخرج من بين ثدييها. وقيل الترائب هي عظام الصدر، عظام الصدر من المرأة، والترائب جمع تريبة، ترائب مفردها تريبة، وهو موضع القلادة من الصدر، يعني ماء المرأة يخرج من صدرها من بين ثدييها على قول ابن عباس. وقال الحسن يخرج من بين صلب الرجل وترائب الرجل ومن بين صلب المرأة وترائب المرأة، والأول هو قول الجمهور وهو المشهور، أي من صلب الرجل ومن ترائب المرأة. وقالوا والماء ومني الرجل ومني المرأة يخرج ويجتمع من جميع أجزاء البدن، ولكنه يجتمع الماء الرجل يجتمع في الصلب ثم يذهب إلى الخصتين، وماء المرأة يجتمع من جميع بدنها ثم يجتمع في ترائبها أي في صدرها. فلذلك الحكمة في أن يغتسل المرء من خروج المني أنه يغتسل ويغسل جميع بدنه، لأن المني يخرج من جميع أجزاء بدنه، المني يخرج من جميع أجزاء بدن الرجل والمرأة، فلذلك جاء الشرع بأن يغتسل العبد بعد خروج المني سواء كان الرجل أو المرأة، يعم جميع بدنه بالماء، لأن المني يخرج من جميع بدنه ويجتمع في صلب الرجل ويجتمع في ترائب المرأة. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر، أي على رجع الإنسان وبعثه يوم القيامة لقادر، هذا على قول ابن عباس، أي أن الله سبحانه وتعالى قادر على رجعه وعلى بعثه يوم القيامة، هذا على قول ابن عباس. وقال مجاهد وغيره على رجعه أي على رجع الماء أي المني في صلبه لقادر أو في ذكره لقادر سبحانه وتعالى، هذا على قول مجاهد، على قول مجاهد إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر أي تظهر، تبلى أي تختبر وتمتحن وتظهر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، أي هذا الإنسان وهذا العبد الضعيف فما له من قوة أي من نفسه، ولا ناصر أي من غيره، أي لا معين له ولا أحد ينصره، فما له من قوة ولا ناصر. وجئ بقوة وناصر نكرتان في سياق النفي ستفيدان العموم، فما له من قوة أي قوة من نفسه، ولا ناصر أي ناصر لا يستطيع أحد أن ينصره في ذلك اليوم. ودخلت من لاستغراق الجنس هي تفيد العموم وتؤكد العموم، فتأكيد لهذا العموم، فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، ثم هذه النكرة أي قوة وناصر فهما نكرتان أكدتا أيضا بدخول من لاستغراق الجنس فهي تفيد تأكيد العموم أيضا، فما له من قوة ولا ناصر. وقوله تعالى والسماء ذات الرجع، قال ابن عباس والجمهور أي ذات المطر، والأرض ذات الصدع، قال ابن عباس أيضا والجمهور أي النبات، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل، أي القرآن قول فصل أي قول حق، وقيل أي قول عدل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل أي ليس باللعب ولا باللهو ولا بالعبث، والهزل ضد الجد، إنهم يكيدون كيدا أي هؤلاء الكفار يمكرون بالناس ويصدونهم عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم عن القرآن وعن الحق، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذا في مقابلة كيدهم، وأكيد كيدا فمهل الكافرين أي أخر، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أي قليلا، وقيل رويدا أي قريبا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وجمع بين اللغتين فقال فمهل، ولم يأتي أمهل الكافرين أمهلهم بالهمزة في الفعلين، ولكنه غاير بينهما فجمع بين اللغتين في قوله تعالى فمهل، ولم تأتي الآية فأمهل كما جاءت بعدها أمهلهم، ولكنه جمع بين اللغتين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وبذلك تكون قد تمت سورة الطارقة، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة. وسورة الأعلى سورة الأعلى سورة عظيمة، ورد في فضلها أحاديث كثيرة نذكر بعضها، ما رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وسورة وهل أتاك حديث الغاشية، وأيضا جاء أيضا أنه كان يقرأ بهما يوم الجمعة، وأيضا جاء في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وأيضا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي رواية والمعوذتين، هو حديث صحيح. وأيضا ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه أبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى. فيستحب لمن قرأ هذه السورة وقرأ قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى أن يقول في نفسه سبحان ربي الأعلى امتثالا للأمر في الآية. هذا وجه. والوجه الثاني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث الصحيح والحديث صححه الألباني بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. سبح هذا فعل أمر أي نزهه عن النقائص سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى أي خلق الخلق وسواه وجعله في أحسن صورة وفي أحسن هيئة. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أي قدر أقدارا وهدى الخلائق إليها كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء رواه مسلم. فقدر فهدى أي قدر أقدارا وهدى الخلائق إليها. وقال مجاهد قدر فهدى أي قدر الشقاوة والسعادة. وقيل قدر فهدى أي أعطى كل حيوان ما يصلحه وهداه إليه أي أعطى كل حيوان ما يصلحه وهداه إليه وهداه إلى ذلك. وقدر على قراءة الجمهور قدر فيها وجهان أي بتشديد الدال قدر إما أن يكون الوجه الأول إما أن يكون من القضاء والقدر هذا وجه. والوجه الثاني إما أن يكون قدر من التقدير أي الموازنة بين الأشياء كما قال فقدره تقديرا. هذان وجهان في قراءة الجمهور قدر فهل. وقرأ الكسائي بتخفيف الدال مفتوحة أي يقرأ هكذا قدر فهدى ويكون من القدرة على قراءة الكسائي قدر من القدرة سبحانه وتعالى وهو قدير قادر سبحانه وتعالى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. المرعى أي الزرع والنبات والكلأ والعشب. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء. الغثاء هو ما يقذفه السيل على جانب الوادي من الحشيش والنبات وغيره. الغثاء هو ما يقذفه السيل على جانب الوادي من الحشيش والنبات وغيره هذا هو الغثاء. وأحوى الحوة كما في كتب اللغة هي السواد. الحوة هي السواد. وأحوى صفة لغثاء فجعله غثاء أحوى أي هذا الغثاء يسود يتفتت ويسود ويتعفن فالله سبحانه وتعالى هذا الغثاء يكون أسود، هذا على أن أحوى صفة لغثاءات، هذا وجه. والوجه الثاني أن تكون أحوى حال من المرعى، الذي أخرج المرعى أحوى، أي حال كونه أحوى. وهذا الحال للمرعى أحوى أن يكون أسودا، يكون أسودا من شدة الخضرة، أي هذا المرعى، أي هذا النبات والزرع يعني، يكون أخضر أحوى أي أسود، يعني يضرب إلى الخضرة أو يضرب إلى السواد من شدة الخضرة، كما قال مدهامتان أي سودوان من شدة الخضرة. فأحوى على الوجه الثاني أنها حال من المرعى، فهذا المرعى أخرجه سبحانه وتعالى حال كونه أحوى أي أسود من شدة الخضرة. والوجهان صحيحان، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك، هذه الآية فيها وجهان، إما أن تكون على سبيل الخبر وإما أن تكون على سبيل الطلب. فعلى سبيل الخبر يكون المعنى سنقرئك فأنت لا تنسى يا محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه الآية معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وحفظ الله سبحانه وتعالى عليه الوحي وأمنه من النسيان. هذا على أن الآية على وجه الخبر، سنقرئك فأنت لا تنسى، فتكون لا نافية، على هذا الوجه تكون لا نافية، سنقرئك فأنت لا تنسى، فلا تكون نافية، تنفي أن ينسى شيئا صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أن تكون لا ناهية، وتكون الآية على وجه الطلب، سنقرئك فلا تنسى. وهنا سؤال على هذا الوجه، إن كانت لا ناهية وهي على وجه الطلب وأنه ينهاه أن ينسى شيئا، والنسيان ليس في قدرة العبد ولا في قدرة الإنسان، فكيف ينهاه عن أن ينسى؟ والجواب عن ذلك أنه ينهاه، أن هذا فيه ينهاه عن إغفال التعاهد، وفيه أمر وحث على أن يتعاهد القرآن وألا يغفله حتى لا ينساه. هذا على أن الآية خرجت على سبيل الطلب وتكون لا ناهية. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وهذا الاستثناء اختلفوا فيه، إلا ما شاء الله، فكيف قال سنقرئك فلا تنسى ثم قال بعدها إلا ما شاء الله؟ والجواب عن ذلك من وجهين، اختصار فيها وجوه لكن نحن نختصر على وجهين. إلا ما شاء الله أي إلا ما شاء الله أن تنساه، كما جاء في الحديث إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن، أي الله تبارك وتعالى يجعله ينسى صلى الله عليه وسلم ليسن للأمة وليعلم الأمة صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الاستثناء على أنه ينسى صلى الله عليه وسلم ليسن وليعلم الأمة، هذا وجه في هذا الاستثناء. والوجه الثاني إلا ما شاء الله أي إلا ما شاء الله أن ينسخه من القرآن فتنساه أو تترك العمل به، وهذا ما نسخ، يعني أنت لا تنسى شيئا على وجه الخبر في الآية التي قبلها، هذه الآية إلا ما شاء الله أن ينسخه الله سبحانه وتعالى فتنسى أي فتترك العمل به. وهذان الوجهان في هذا الاستثناء. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. ونيسرك لليسرى أي نيسرك للطريقة السهلة وللشرع القويم المستقيم السهل السمح الذي لا حرج ولا عنة ولا مشقة فيه، فيكون شرعا سهلا سمحا يسيرا. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. وهذه الآية اختلف العلماء في قوله تعالى إن. الأول الوجه الأول أو القول الأول إن على بابها من الشرطية، فإن هنا شرطية تذكر إن نفعت الذكرى. وعلى القول بأن إن شرطية فيها وجوه. الأول أنه المعنى فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، فهنا محذوف مقدر والتقدير فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، هذا وجه. والوجه الثاني فذكر إن نفعت الذكرى، يكون هذا في أقوام بأعينهم. والوجه الثالث فذكر إن على أن إن شرطية، أن هذا استبعاد للعتاة والطغاة من المشركين، فاستبعاد في انتفاعهم بالذكرى، كما قال الشاعر لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. هذه الوجوه كلها على أن إن شرطية، وأن المرأة لا يذكر إلا حيث تنفع الذكرى وحيث من ينتفع بالذكرى. والوجه الثاني في إن أنها بمعنى ما، والمعنى فذكر ما نفعت الذكرى، لأن الذكرى تنفع بكل حال. الذكرى تنفع بكل حال، سواء تنفع من يذكر أو تنفع من يتذكر ويسمع. يعني الواحد أحيانا يذكر الناس، فإن لم ينتفع الناس بهذا فأنت تنتفع بهذه الموعظة وبهذا التذكير وتقيم الحج على الناس. ففي التذكير وفي الإبلاغ وفي الدعوة فيها فوائد، منها أنك تقيم الحجة على من كان أمامك، هذا وجه. الوجه الثاني أنه قد ينتفع بهذه الذكرى، طيب وإن لم ينتفع فأنت قد أقمت عليه الحجة، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أنك أنت تكون قد قمت بواجب البلاغ عليك، وما على الرسول إلا البلاغ، فتؤجر على هذا البلاغ. الوجه الرابع أنك إذا ذكرت ولم ينتفع من أمامك بالذكرى تكون أنت قد انتفعت واستقرت إليها، وانتفعت وذكرت الناس في شخصك، أو ذكرت شخصك في الناس. يعني أنت تذكر الناس وتقصد نفسك وتربي نفسك وتهذب نفسك وتعلم نفسك، أنت تنتفع بهذه الذكرى، أنت تنتفع بهذه الذكرى. وقد ذكر ابن القيم وغيره شروط في الانتفاع بالذكرى، يعني من أراد أن ينتفع بأي موعظة أو بأي ذكرى فعليه أمور. أول شيء أن يفتقر إلى الموعظة وإلى التذكير، لا يكون مستغنيا، أن يفتقر إلى الموعظة وإلى الذكرى، هذا وجه. الوجه الثاني ألا ينظر إلى عيب من يذكره، يعني يجلس ويقول هذا الذي يذكرنا هذا يفعل كذا وكذا وكذا، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، لئن لم يعظ العاصين بعد محمد، لئن لم يعظ العاصين من هو مذنب، فمن ذا الذي يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فكلنا ذنوب وكلنا عيوب، ولكن نذكر بعضنا بعضا ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونأمر بالمعروف ونجتهد أن نأتيه، وننهى عن المنكر ونجتهد أن نجتنبه. فالمؤمن يجتهد في ذلك، ولا تنظر إلى عيبي وإلى ذنبي الواعظ حتى تنتفع بالموعظة. الشرط الأول أن ألا تنظر إلى عيب الواعظ، الثاني أن تفتقر إلى الموعظة. فذكر إن نفعت الذكرى. ولذلك قال ابن كثير في هذه الآية: فذكر إن نفعت الذكرى. ومنها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم وألا يضعه عند غير أهله. قال علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، إلا كان فتنة لبعضهم. وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني الواحد يأتي بغرائب العلم وبغرائب المسائل ويحدث الناس فيها، أو أنه يجلس أمام العوام مثلا ويحدثهم عن أشياء وغرائب العلم وأشياء لا ترقى إليها عقولهم. فلابد أن نحدث الناس وأن يرتقي وأن نسهل وأن نبسط العلم للناس وأن يضع العلم عند أهله ومن ينتفع به ومن يستطيع أن يفهمه. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أي من يخاف الله سبحانه وتعالى، ويتجنبها، يتجنب الذكرى الأشقى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، أي نار الآخرة. النار الصغرى هي نار الدنيا، النار الكبرى هي نار الآخرة. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت، لا يحيا حياة ينتفع بها، ولا يموت موتة يستريح بها، ولكنه لا يموت فيها ولا يحيا، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس. الحديث: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى، أي طهر نفسه من الشرك ومن الذنوب ومن المعاصي. وقيل قد أفلح من تزكى، أي تحلى بالفضائل وتخلى عن الرذائل. قد أفلح من تزكى وذكى نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أي ذكر اسم ربه سبحانه وتعالى وصلى وحافظ على الصلوات الخمس. وهذه الآية استدل بها أبو العالية وعطاء وابن سيرين وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم بأن هذه الآية في صدقة الفطر، في صدقة الفطر. وكان ابن عمر يقول لغلامه نافع: إذا خرج إلى الصلاة يوم الفطر أخرجت الصدقة؟ فإن قال نعم ذهب إلى المصلى، وإن لم يقل قد أخرجتها فيقول أخرجها، فهذا هو وقتها. فهذه الآية دليل على زكاة الفطر، زكاة الفطر. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أي أخرج زكاة الفطر ثم صلى العيد. وهنا سؤال: إن قيل هذه السورة مكية ومكة لم يكن فيها عيد وليس فيها زكاة الفطر، فكيف الجواب عن ذلك؟ والجواب عن ذلك أن الآية، أن سبب النزول قد يكون سابقا للحكم، أن النزول قد يكون سابقا للحكم، فالحكم كان في مكة في المدينة، وهذه الآية نزلت في مكة، فيكون النزول سابقا للحكم، ويكون الحكم طبق وعمل به في المدينة، كما جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال: كنت أقرأ سيهزم الجمع ويولون الدبر، كنت لا أدري أي جمع سيهزم وأي جمع سيولي الدبر. فلما كان يوم بدر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهذا كان يوم بدر، وهذه الآية والسورة كما سبق مكية، مكية. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي تقدمونها على الآخرة. تؤثرون الحياة الدنيا أي تقدمونها على الآخرة، والخطاب في ذلك على قراءة الجمهور للمشركين، وأيضا يجوز أن يكون الخطاب للمؤمنين. بل تؤثرون أيها المسلمون الحياة الدنيا على الآخرة، وكثير من المسلمين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. فعلى قراءة الجمهور بل تؤثرون بتاء الخطاب، يكون الخطاب إما للمشركين وأنه آثر الحياة الدنيا على الخير، أو يكون الخطاب للمسلمين ويكون فيه موعظة وزجة للمسلمين الذين آثروا الحياة الدنيا على الآخرة وقدموها على الآخرة. وفي قراءة أبي عمرو بل يؤثرون ياء الغيبة يكون عائدا على المشركين أو على الذي يصلى النار الكبرى من المشركين والكفار، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير وأفضل وأبقى من الدنيا لأن الدنيا فانية. ولذلك قال مالك بن دينار: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان علينا أن نؤثر خزفا يبقى على ذهب يفنى، فكيف والآخرة من ذهب يبقى. الآخرة من ذهب يبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، قال ابن عباس، أي هذه السورة في الصحف الأولى. وقال ابن زيد وقتادة: إن هذا لفي الصحف الأولى، هذا من قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى إلى آخر السورة. ورجح ذلك ابن جرير أن الإشارة إلى قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى إلى آخر السورة. وعلى قول ابن عباس الإشارة في ذلك إلى هذه السورة، أي من أول السورة إلى آخرها. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، كما قال سبحانه وتعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وبهذا تكون قد تمت سورة الأعلى، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة وما كان من توفيق وإحسان فمن الرحمن، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان. وأسأل الله التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.